خاصه خبر العلاج بقى. بس انا عيلي زي كسور والجروح يعني واحد مكسور خلاص اديله ده اقول له مع نفسك كده لازم اجبس. بجبس ليه؟ صبع يجيلي جيب العبودين في مكانهم فالجيلي يجيبها سريع دخل مصور جوه المعده بسيب زي اللي بيفتح التراكيه حط له صور عنده صفن في الحنجره عشان هذا خلاها في اتصال بين الجزء والصحه الخارجي بقى اسمه اصلا ماشي. واقول لكم يا جماعه الجرح ليه بخيطه عشان اضم الجنبين على بعض عشان صبع الهيلنج مش كده ولا ايه؟ يبقى عرفتوا عليه هاست ريكفري بسبع الهيلنج بخلي الحمل از دينجرس حيوان عنده ضغوط كبيره جدا وقاعد يفتح بطن الحيوان الثاني اعمل ايه؟ دي هورنج او ديس بابي عشان تقولون بيه. الايكونوميك ريزون على ناحيه اقتصاديه زي عقول التسمين كده ليه بعمل لها كاستريشن؟ عشان السم بقى ماشي؟ ما يقعدش يتبطط كده ويخس لي. ريبليس بارت بشيل الجزء بتاع المصاب واحط مكانه ايه؟ زي عارفين ده عاملين زراعه قرنيه والكلام ده زراعه قرنيه ماشي. العظم بعمل تليه عظم تليه عظم ازاي يعني في حته بالشرف العظم كبيره بجيب عظم مكان تاني احطه فيه ماشي. اكسبلوريشن استكشاف يبقى كام ساب لراست جراحه تريت لايف سنترينج ديزيز بعالج امراض قافله ريموف ديزيز ديفارت بشيل فورين اوبجكت هاستن ريكفر خلي الحيوان ليس دينجرس. ايه تاني الناحية اقتصادية بشيل الجزء المصاب وحل بالجزء السليم ماشي. ايه انواع السنجر بقى المعرفة عندنا ست تقسيمات according to sterilization التعقيم nature region او system طبعا سنة دي ايه الادوات المستخدمة emergency هاي جراحة طارئة ولا ممكن اجيلها invasiveness مساحة العمليات ايه حاجة ايه كلام كده ولا مساحة كبيرة. اول حاجة المعرفة according to sterilization في عندنا كلين اسيبتك سيرجري جراحه نظيفه ومعقمه دي يا جماعه بلاقي جراحيه في مكان ايه بقى بقول لك صفري فور مايكروجريزم يعني صفري صفري يعني خالي جدا من اي مايكروجريزم وبالتالي عمره ما يحصل انفكشن وعمره ما يحصل سابيوريشن. اذا عندي كلين اسيبتك سيرجري بعمل عملية جراحية مع المكان صفري فروبين خالي من اي مايكروجانيزم وبالتالي ما فيش انفكشن ولا في سابوريشن. بس دي يا جماعه اي عمليه في اي سيستم في الجسم ما عدا كين سيستم مين اكتر سيستمين ملوثين ودايجست. اي عمليه جراحيه في الجسم في اي مكان غير يورينال ودايجستيف ولا على ايه مين اسف. طب كليك كونتامينيتد بعمل عملية في الدايجستيف او الرينالية هيحصل تلوث بس انا اتحكم فيه زي كده رومروتومي ما جيب نسخة يا محمود مين كنت بدي مع زيكرا في عندنا كنت مليك الدعامية قذرة ديرت اوبريشن زي كده بفتح خرارة مش كده بعمل اتريش جيناي يعني افتح هيناس وفيزة تنزل علي يبقى اقول لكم يا جماعه according to it according to sterilization في clean aseptic اي سيستم معنا معنا clean contaminated urinal و GIT contaminated abscess و duct operation. تاني حاجه بقى according to nature في عندنا رقمان من plastic surgery بلاستيك سيرجري تعتبر مع جراحه تجميل يعني بس تسجل بعد يعني افلام بتكون خلي بقى بس حاجتين بقى تظبطك تظبطك يعني راحتك دي في حاجه اسمها ريكونستراكتيف سيرجري البلاستيك ممكن تقسم لحاجتين يوم بقى تظبطك يعني راحتك التجميل بصلح جزء مشوه يعني طب ريكونستراكتيف بعيد يا جماعه ايه تكوين خلاص كلمه بقى بلاستيك سيرجري ان انا ايه بصلح جزء مصاب او بحسن شكل ايه جزء في الجسم من غير ما اشيل الجسم اي حاجه ماشي كده زي ايه كده مثلا عارفين البرنيال لاسيريشن ولا لا اللي هو قطع بين الانس والفاجاينا خلاص وانا بقول لك كده مير اللي بيحصل حصان منظر اللي على فوق كده ماشي يقوم قطع لك ايه الفصل ده هتلاقي يا جماعه الفيس بتنزل فين على اليورين على الفاجاينا هنا كده خلاص ان انا بقى اصلح الفصل ده وارجع المكان لوضعه الطبيعي بسميها يا جماعه بلاستيك سيرجري يعني بعد مكان لما كانت اتدمر وتشوه بعيد تصميمه تاني خلاص يعني كان عندي اتنين قناه هما الاتنين قناه بقى وان كان يعني فتحوا على بعض انا بعمل ايه يا جماعه؟ بعيد تصميمهم تاني بظبط الاول الريكتم الاول بعد كده اظبط ايه؟ الباجينا بعد كده اظبط الجدار اللي بينهم كده عملت ريكونستراكشن للجزء المصاب ولا لا؟ وبالتالي حسيت شكله ومظهره ولا لا؟ هل شلت حاجه من الجسم؟ لا ماشي؟ يبقى عليه بلاستيك ريستوريشن بستعيد او ريكونستراكشن بعيد تصميم او بصلح او بحسن الشكل والابيرنس حسن الشكل بقى الابيرنس بتاع بادي ستراكشر ذات ديفكت يعني ايه؟ حصل فيه مشكله او اتدمر او مش شيبد او اتشوه يعني يا جماعه بلاستيك سيرجري بعيد الجزء كما كان بالظبط بس او بحسن الشكل الخارجي هل في حاجه يعني ريستوريشن ريكونستراكشن كوركشن امبروفمنت نخش تاني حاجه مع الجنرال سيرجري يعني ايه جنرال سيرجري؟ براحة عامة وبقول عليها ريستوريتيف سيرجري دي يا جماعة تشمل كل العمليات الجراحية في أي جسم في أي منطقة في الجسم جميع العمليات الجراحية في أي منطقة في الجسم مش في مكان معين ماشي كلام؟ ماشي ولا إيه؟ يبقى أي عملية جراحية في أي مكان في الجسم بسميها إيه؟ جنرال سيرجري إنما لو خصصت بقى جراحة صدر جراحة عظام جراحة مش عارف إيه يبقى دي جنرال سيرجري يبقى يعني جراحة عامة بتاع كله انا يعمل يعني جراح العام ممكن يولد عادي يبدا يعمل زايد عادي يعمل حاجه في الوش عادي مش اي مشكله عنده ماشي جرا سيرجي انا جماعه دين وسيبا سيرجي كبروبلم اور هايت رزر زان زوس الريستريكت اريا يعني ايه جميع المشاكل في الجسم كله خلاص عشان الاستريكت اللي عليها الفرق مش مكان محدد يعني عشان استعيد بقى استعيد يا جماعه وظيفه الاورجان ده بدون ما استبعد اي جزء من الجسم يعني جراحه عامه يعني جراحه اي مكان في الجسم بدون استبعاد سكارفنج يعني ما بستبعدش اي جزء من الجسم زي مثلا الرومونوتومي يبقى قلنا بقى اول نوع اسمه ايه؟ قلبكم ما تناموش وطلع يجيب لحد بره بلاستيك يعني ايه؟ يعني طيب ناوي عدد مليون مره طب شو يقدر تسير شريك؟ كل مشاكل الجسم بيبقى شيل جزء من الجسم زي هستريكتومي استئصال واحد مشكله ولا ايه؟ سبرينكتومي استئصال ايه؟ سبرين اي اكستربيشن مش العين دي استئصال ولا لا؟ طب ريبليسمنت سيرجري بستبدل الجزء المصاب بجزء ثاني سليم يبقى استبدالك مع استبدال الديزيز بارت بحاجه ثانيه سليمه. الحاجه الثانيه السليمه ممكن تكون ليفنج تيشو زي ما شيل كلى حط له كلى ثاني تمام ولا ايه؟ او نون ليفنج ماتيريال بغير صمام في القلب يكون صمام صناعي تمام ولا ايه؟ او ممكن دي تيشو طب حته عظم في مكان وزرعها في مكان شو ولا ايه؟ الريبليسمنت عباره عن ايه؟ بشيل الجزء المصاب واستبدله بحاله ثانيه زي كده دي اسمها جراحه استبداليه. لا اما استبدال بيكون بحاجه حيه اللي هو زراعه الاعضاء اللي بيقطع فيه كده مكان كده صمام في القلب ها؟ هل دي حاجه حيه ولا هون ليفنج؟ ده ليفنج ماتيريال حاجه مصنعه. طب ايه التشو؟ نسيج ميت. ايه نسيج الميت اللي ممكن يتنقل؟ العظم بس مش كده ولا ايه؟ البون جرافت. في عندنا اكسندوراترو سيرجري جراحه استكشافيه بعملها عشان اوصل للتشخيص يعني بقى اقطع عقل واحاول معاه كل المحاولات اعمل ايه؟ افتح كش في ايه؟ خلاص اكسبيرمنتال بحث علمي ده قلنا اول طب كم قسمه كلين اسيبتك مين كنتابلين مين كنتابليني برودكت نوليتشر مهام بقوة ماك لاست جنرال استيبيتف اسمن سيدراتوري اسمن راس تجميرية جراحة عامة جراحة استيصالية استبدالية استكشافية تحسية أكوردينج باتو سيستم أو ريجون عادي بقى الكلام بقى فين ثراسك صدر كاردي فاسكولار كونسوليك كمان راحة الماسكول سكيلتال سيستم راحة العظام بقى والعضلات والعظم نيوجينيتال نيورو سيرجري اوف سلمك العين اورال مانزيلا فيشيال سيرجري راحة الوجه والفكين التقسيمة الرابعة according to the use the instrument على حسب الأدوات المستخدمة خلاص؟ يعني ايه جراحة عامة بقى general surgery يعني استخدم مع general surgical instrument يعني جراحة يبسلم بقى المقصات والمشارط والإبر والحاجات دي طبيعي طبعا بيجي بس تيوريا مش عاوز خمس جامد يعني كله زي ما كله عادي لسه انت كده حوار 30% نظري ده انا بس انا مش يعني نظري ما هوش ثاني مش قريب لا بس يا ابن امسك كده 10 فقرات اسمع بقى اسمع جنرال سيرجري استخدم الجنرال سيرجيكال انسترومنت استخدم المايكرو سيرجري على سطح الكره يعني جراحه الميكروسكوبيه استخدم الابلكيشن جلاس ماشي دي تحت الميكروسكوب او عند مويه او عند مويه يعني راح بخط كبير يعني خط ازاي جزي كبر طيب الإبرة نفسها تشبه بالبسكوت إبرة عشان ما يحصل جي انا ما والله ما خلصت انا هحط برضه دي تحت البسكوت بيقول كده احط ونص دي عشان العمليه خلاص اطباء العيون لو بص بيقدر يقصوه كل بس راس كونتاكت بس راح بس بقى كرايسيرجر يا جماعه راح بيت تبريد عشان تبقى انا بستخدم التجيل الساعه عشان اجمد النسيبه بقول والمره دي بلاقي على المشط الالصفر الكترو سيرجري بستخدم مشرط بالكهرباء كده مع بص يعني مشرط عباره عن جهاز كده فاهم نسيت تحت مشرط مش مشرط يعني حديد لا له جزء كده حديد بس خلاص بمشيها على مكانها ومعطاها موصل طارق طارق بيسخن جدا بمشيها على الجلد بيفتح الجلد ويجوه في نفس الوقت لأنه بيفتح وبيجوه في نفس الوقت هو أولا المعب ما فيش دم خالص هينزل فيه مستازس بس مشكلته إنه إيه؟ بيدمر نسيج وبأخر هيلينج جدا يعني كويس جدا تبقى مستازس مش نزيف إنه بيأخر جدا الهيلينج وبيعمل إيه؟ بيحرق نسيج إلكترو سيرجي بستخدم إلكترو سكالبل طول سايز تشبع ليه سايز افتح يعني الليزر بستخدم شعاع الليزر عشان اشيل او ادمر نسيج بستخدم ليزر فيب التراسونيك بستخدم الموجات الصوتيه اللي هي عاليه التردد عشان ادمر نسيج انتوا عارفين دي استخدامها عندنا في ايه بقى بالظبط لو في عضله ما تكون عليه زوايا عصبيه جهاز عصبي بفتتك موجات صوتيه عاليه التردد بجيب لك موجات صوتيه كده بتفتتك بعضله دي زي تفتتك حصوات برضه موجات فوق الصوتيه ماشي يبقى على حسب انواع اليوز الاستخدام عندنا ايه جنرال سيرجري بستخدم الادوات الجراحيه العاديه خالص مشارط مقصات مايكرو سيرجري بستخدم الكومنيكيشن اربعه بلس كلايو سيرجري الكتروجيني السالب الكترو سيرجري الكترو سكالب مشهد كهربي بيقطع وجاي واقف ينزل في نفس الوقت ليزر شعاع ليزر الترا سونيك بستخدم الموجات فوق الصوتيه عشان ادمر نسيج زي تفتيت الحصوات تفتيت الزواج العصبيه بالنظار مش بالنظار لا بالميكروسكوب بالنظار بحاجه دي على حسب بقى انواع الامرجنسي بقى عندنا جراحه طارئه وفي حاجه ايه؟ الكتيف يبقى عندنا امرجنسي وعندنا ايه؟ الكتيف يعني ايه امرجنسي؟ يعني ايه؟ حاله ما ينفعش اجلها يعني ايه لاوي يا جماعه؟ لازم اقول لها لاوي كانت تبيد ليت او لو اتاخرت يحصل ديس او المكان بقى يعني ايه؟ يتدمر بقى الراجل يشل مثلا بتر في الرجل يبقى لما يأتوا على التأخير دس أو بيرمنت بيرمنت فيس طب إلكتف سيرجري جراحة اختيارية بعمل جراحة معها في الوقت المناسب ليا والزبون مش محتاج ان انا اعملها في ساعتها سيرجري كانت اول هتكون طايم كونفرنت يعني كونفرنت مناسب ولعب الكريم والسيرجري مش لازم اعملها ايميديتلي مين بقى زي الامرجنسي كده يا جماعه كسر في البوبوم مخ طالع عامل ايه يا سيدي جرح طعمي ستاب 1 واحد واخد سكينه في بطنه وراح على كبده على طحاله كان اعمل ايه يا سيدي برضه واحد جسم نص محروق جنس الجرد حاسه وبدا اتفرقع خلاص يقول لي انا اوبستراكشن انتستانر وستراكشن برضو براحة عاجلة ولا طب اللي يكتب فتاء بس نون استرانجيليتد نون استرانجيليتد يعني ايه؟ الانتستين مش محشورة يعني انت عارفين الفتاء زي ما قلنا بكده قاطع فين؟ العضلات الانتستين نزل بس نزل يا جماعة جزء بسيط جدا من الانتستين يعني والانتستين مش مخنوقه والاكل ماشي عادي جدا بيعملها في ساعتها ولا ممكن اتاخر شويه ممكن اقوم البسه حزام بس كده يزق الانتستين اللي جوه وبعد فتره بعملها ما شاء الله زي الحوامل كده البلد بتاع يعملوها مع الولاده يخش الجراح مع بتاع الولاده بالبره يعني كومينج يعني ايه؟ بص وين هل عاجلة برضه والحالة وانت ما تصدش هيموت لوكينج I'm going to go to the hospital. هو اللي يستأصل ده يعني مجرد بس يا جماعة خرمه صغير جدا 2 سم بس في الجلد النزار يخش بقى يشيل اللي انا عاوزه سيرجري دان ويز اونلي سمول انسيشن استخدمنا باروسكوب نزار او ايه اندوسكوب كده خدنا اربعة تعريف بصراحة هذا الديفينيشن هذا الاوبجيكتيفز خلنا رقم ثلاثة كلاسيفيكيشن خش في موضوع تاني اسمه سيرجيكال جادجمنت اسمها يا جماعة قول ها؟ قول اسمها الحمد لله في آخر سيشن اه اعمل عمليه ولا ما اعملش عاوز ابتوبريت او مش كده يعني الحاله جت دي بقى كويس جدا جدا اقول بقى لازم اعمل عمليه حالا او ما اعملش عمليه خالص او اجلها شويه خلاص او تعرف تاني بقى يا جماعه عمليه عن طريق بعمل ايه اولا بجمع الداتا عن البيشنت بتاعك تمام بجمع ايه الداتا بعد ما اجمع الداتا احللها كويس عمليه انتربريتيشن بعد كده اوصل لقرار او تشخيص بعد كده قرار ده كام حاجة؟ هم واحد بعمل ايه؟ تجميع الداتا كوليكشن للداتا بعد كده انتربريتيشن للداتا تحليل للداتا اللي هو بقى التحليل والاشعة والكلام ده ماشي؟ بعد كده بوصل تشخيص شخصت بقى بحدد بقى المعنى الابروبريت انترفينشن اللي هو التدخل المناسب اعمل بقى العملية ولا او بقول لك بعمل بروبلم سولفنج بحل المشكله خلاص بتاخد قرار كريتيكال سيتنج يعني ايه تفكر ماشي اعمل عمليه ولا ما اعملش كلام حلو يعني مش كده القرار ده يا جماعه باخده يعني بخبرتي مش كده يعني يقول لك الخبرة لا تقاس بعدد السنوات بعد التخرج. يعني واحد متخرج من 10 سنين هل خبرته 10 سنين؟ لا، أمال خبرته ازاي؟ بعدد الحاجات اللي اتعرض لها خلاص، والاخطاء اللي هي عملها وصلحها، يعني بالاكسبيرينس. يعني يبقى الانسجن بتاع جادج ميكس لا يكتسب النمبر اوف ييرز سبنت افتر جرادويشن، لا يقاس بعد سن بعد التخرج. امال يقاس بايه؟ درجة تعرضك في السيرجيكال ميكس عملت كام عمليه؟ بالمتر كده؟ ايه ده؟ بتاعت الدكاتره دي لازم عمليات كتيره له عدد معين، مش يقعد يذاكر كتب وخلاص. ماشي الكلام؟ يعني انت ممكن تاخد دبلومه ماجستير ودكتوراه وتاخد خمسه دكتوراه بس ما تعرفش حاجه برضه، لانك ما اشتغلتش. مش كده؟ مش بيشتغل في الفيلد بقى التعليم حاجه والفيلد حاجه تانيه خالص؟ خلاص؟ وبيعالج حاجات باسلوب مش مذكور في العلم اساسا. تعالج. طبعا النولج المعلومات تكتسب من الاكسبيرينس طبعا. ازاي اوصل لمعه الساوند جادجمنت؟ قرار بقى صح وحكيم. اولا لازم اتدرب على سيرجيكال سكيلز، اتدرب اخد كورسات واتدرب واشتغل. ماشي الكلام؟ يبقى السيرجن مع ماستر كلينيكال تريننج يتدرب على السيرجيكال سكيلز. الحاله الثانيه يكون عنده معلومات عن التشريح والفسيولوجي والباثولوجي والفارماكولوجي ازاي كده، يكون عنده معلومات عن التحاليل الرص والتعقيم والادويه والتغذيه والانستيزيا. اكزامبل بقى يا جماعه، بيجيب لك حد في الامتحان ويقول لك اعمل عمليه ولا ما اعملش، حد كده يجاوب تروماتيك ريتيكولايتس فليد بريجننت كاو، اعمل عمليه ولا ما اعملش؟ بس انا لما تولد عباره بقى عن مسمار لازم على فكره راح هيبقى ما اتحركش لسه، بس فليد سيلبري الناس عمليه عمليه ولا لا؟ لا لسه ما اتحركش. وبريد ليه؟ ممكن انا بقى ليه اعمل عمليه؟ تقدم الحمل اللي يطرس بضغط على الرمل يزق المسمار ناحيه القلب يعمل تروماتيك بيريكاردايتس. يبقى بعمل يا جماعه عمليه تو افويد تروماتيك بيريكاردايتس. طب كسر في الكاو فيمر وبريك نط وبريد طبعا العقبه بتاعت الفخده بتاع البره مكسوره، عامل ايه؟ اطبعها على طول. اولا لا انا اعرف اجبسها ولا اعرف اعملها شرايح ولا مسمار ولا اي حاجه. طب هيرنيا في الليت ستيج اوف بريجنانسي، استنى بقى مع العمليه بقى كده نط وبريد ما اعملش عمليه. لان يا جماعه الهرنيا محتاجه دورسال ريكمبانس، حاجه اسمها على ظهر يلعب على ظهر، ينفع بقى ان انت مع ظهر. يبقى الهرنيا ليسيو بيدنس اوف برين، يبقى انها ريكواير دورسال ريكمبانس. ده السبب الوحيد على فكره، بس عاوز دورسال ريكمبانس. which should be avoided in pregnancy. طب وبستراكت بيورو ريسيسس بكام؟ كام؟ طبعا وبريد عمليه طارئه حصوه سد رجل البور، يعمل يوريشن ازاي؟ وبريد كومباوند كومنيوتد فراكشر كسر يا جماعه. ايه يعني كومباوند؟ احنا جيت على كومباوند. كومباوند يعني كسر مع جرح، كومنيوتد يعني كسر ايه؟ تهتكي العظمه متدغدغه. ومتكربل بقى، في متكربل حصل التدريب بتاع حصان مكسوره ده ايه؟ ده حصان ده اعدام ده يا جماعه عنده امريت تعمل ايوسينيجيا قطع رحم. ده قطع رحم على طول، ده ايوسينيجيا. هتجيب له عصب تدريب الجنون ده في قطع بيسيوزس في الليت بريجمنت بير. هتدعك عن ايه بيسيوزس؟ مش فاهم والله كده. ده مرض فطري كده يا جماعه عامل زي السرطان كده في الجسم كله. ده عاملها ولا عاملها وبريت ليه بقى؟ لان مرض اجريسيف بينتشر في الجسم كله، مرض اجريسيف اجريسيف مرض عنيف. يعني فلتر بيعمل حاجه زي السرطان، ما هو السرطان بس حاجه زي في كانال اوبستراكشن اللاكتيتنج فاليوت، يعني عباره التب بتاعتها مسدوده وهي بتحجب ازاي تواصلها ازاي دي اعمل ايه بقى السلكات دي يعني تيد فيستولا في الدراي فاليوت مطلوب ايه تيد فيستولا يعني لما عملنا وبعدين تبقى طب عارف ايه ان هي شغاله كده استنى لحد ما تبقى كده لا صح صح عباره عن ايه استنى ليه طيب عشان اعرف ان هي عشان اعرف صح هي كده عشان اشوف بقى السلبن هو نازل ده فيها تسريب ولا حاجه بتاعت ايه لا عارف منين اصلا معاها بتاع يعني عاملها استنكتيشن عشان لما اقفل اعرف ان هي اتاكد انها فيها فعلا ولا مش عارف الكلام مش لازم نقول نفس الكلام ده هو اكيد مش هيجي نفس الكلام هو اكيد طبعا احنا متكملين خالص الدفاع خالص التيب بريسوز والسيرجيت وعلى التحليل بتيجي عامل الوزر يا جماعه اللي بدا العشره للجراحه الراجل ده يعتبر مؤسس علم الجراحه الهارست ده اسم العالم الهارست تيد برنسلز اوف سيرجري المباني العشره للجراحه ايه هما اول مبدا ان انا لازم اتابع الحاله كويس لازم اعمل اديكوت مونيتورنج مونيتورنج يعني ايه متابعه حاجه ثانيه ستريكت اسيبسيس تعقيم يا جماعه صارم تعقيم صار يعني مش فيها كلام ما مش بشرة بتوع مني على الأرض أقول لها بفرة أنت معقمة وكلام ده لا بشرة بتوع خلاص انت obliteration of deep space يعني ما سيبش جاب ورايا ازاي ينفع كده يجمع كل في قطع في الجلد والعضلات أخاطي الجلد وخلاص وكبر جاب والعضلات ايه اللي يحصل يبقى في عندي جاب تحت الجاب يبقى لها بالسكريشن يعمل ايه في الجرح يفتحها يعني ايه ما تحاولش تسيب جاب ماشي بعد الخياط يبقى avoid gap formation يبقى كلمة obliteration يعني ايه بقفل dead space كلمة dead space يعني ايه حتى او جاب في الجسم فراغ في الجسم الجاب ده ينفعش يساب ان لو سابت بقى secretions وإلا يحصل هيفتح الجرح يبقى معناه كده يا جماعة avoid gap formation طبعا تعامل مع الأنسجة كده بشكل جنتل بالراحة ومينيمال تشو هاند برينج تعامل مع نسيج حي مش تقطع فرص طبعا كل حته هتقطع من الجسم تحتاج وقت عشان يحصل هيلينج مش كده فجنتل اند مينيمال تيشو هاندلنج ده كان مبدا لحد دلوقتي اديكوت مونيتورنج متابعه جيده للحاله التعقيم الصارم ها ما سيبش اي جاب في الجسم اتعامل مع الانسجه جنتله بالراحه احافظ على البلاد سبلاي بتاع المكان بريزرفيشن اوف اديكوت بلاد سبلاي يقول لك لو قطعت البلاد فيزل سيب مش هيلمه خلاص التالي anatomical dissection الانسجة اللي محتاجة فصل تفصلها ما تفتحهاش زي مين كده زي المصل المصل ممنوع احط فيها مشط امال اعمل ايه افصلها خلاص لما blunt dissection لما شارب يعني blunt بايديا احط صابعي كده وفتح او احط بقى ارتر فورسيبس ماشي الشرط بقى في مشط بس مش بسن المشط ظهر طبعا اعمل فكت المستازس لازم وقف يزيد كويس جدا اختار السوتشر ماتيريال الصح الخيط المناسب وطريقه الخيط المناسبه تعرف كده ان كل مكان له طريقه الخيط المناسبه تقدر نعرف خيوط لسه في خيط مع ابزوربر يمتص وفي خيط طبعا اللي يمتص ده يستخدم في يستخدم جوه جوه انما انا ابزور بقول في الجلد عشان اشيله على الكتف وكل مكان له غرز يعني الجلد له غرز والتست له غرز والبلاد له غرز طبعا استخدم الابروبريت يوز اوف انسترومنت في ادوات تستخدم في الجلد ما ينفعش في التست يعني انتوا عارفين يا جماعه الصم بتشوف فورسيبس عارفينه؟ اللي هو بتاع التشريح بتاعكم بتاعكم ده الصب ده في منه العين توزد بيزدع نوز دي فورسيبس انتوز دول الشمال العالي كده فين ولا فين؟ ده في الاحشاء الداخليه ولا فين؟ في الجلد. بس ده لو مسك انتستين ولا بلاده هيقطعها. فكل انواع مكان بدلته برضه خاصه. يبقى بروبي وتيزوبين يبقى اختار الايه؟ طريقه الخياطه المناسبه للمكان المناسب. الخيط نفسه والادوات. شورت اوبريتنج تايم. حاول تقصر وقت العمليه بقدر الايه؟ قدر الامكان. ماشي كلام؟ ايه الغرض من التجهيزات العمليه؟ اعمل انواع اسيبتك كلين سيرجري. شفناها الاول ديت اللي هي ايه؟ جراحه سو كلين او سو فري فور مايكرو اورجانيزم مفيش فيها انفكشن. ايه التجهيزات بقى؟ مين مصادر التلوث في العمليه؟ اربع حاجات: البيشنت نفسه، الجراح، غرفه العمليات، الاستوبيل. ازاي لازم اجهز يا جماعه دول كلهم؟ خلاص؟ ايه التجهيزات بقى للعمليه البيشنت او البري سيرجيكال بريبريشن للبيشنت؟ بس البيشنت ده يعتبر اهم مصدر للتلوث في العمليه. ازاي؟ عن طريق البلاوي اللي هو شايلها. يعني هو شايل ستاف وشايل ستريب وشايل بلاوي سودا. الحاجات دي ممكن تلوث الجرح ولا لا؟ يبقى مين المصدر الرئيسي للتلوث في العمليه؟ البيشنت. البيشنت ده يا جماعه تجهيزه. في تجهيزات في البريبريشن اريا. يعني دي غرفه ملحقه كده غرفه العمليات اسمها بقى ايه؟ بريبريشن اريا. في تجهيزات في الاوبريشن روم. دلوقتي انواع البيشنت هنجهزه في كام مكان؟ بريبريشن ايه؟ اريا وحاجات تانيه اوبريتنج روم. ايه اللي هعمله بقى في البريبريشن اريا؟ اول حاجه اديله محاليل انت لابيرس بلود سيرب. حاجه ثانيه انت متروبيال سيرب. يعني ايه؟ تديهم ضد حيوي قبل العمليه. اشمعنى؟ انفلكتيك. لا الوقايه طبعا قانون العلاج مش كده؟ يعني تمنع مع البوست اوبريتيف انفكشنز. ايه الغرض من الانتي متروبيال سيرب قبل العمليه؟ اللي هي تديك ضد حيوي قبل ما تعمل العمليه. عشان لو حصل اي تلوث اثناء العمليه تمنع عليه الانفكشن اثناء العمليه. يبقى تمنع مع البوست اوبريتيف انفكشن. خلاص علموا على الدور الجاني كويس. بس مش معنى ان انا اديت مضاد حيوي ان انا ايه يكون التجهيز بتاعي ايه كلام بقى. يعني ينفع اعمل يعني اديت مضاد حيوي وافتح في الجلد كده وعليه فيسز والكلام ده ينفع ولا لازم اعقم وانضف؟ يبقى الانتي بروسر مع نوت اليمينيت بروبلم ريليتد تو بور اسيبتيك بريبريشن. يعني لو انا ما جهزتش جراحه معقمه كده مهما اديت انتي بوتيك تحصل انفكشن. امتى ادي بقى الانتيبيوتيك؟ مع الاندكشن بتاع الانستيزيا. يعني حاولة الوضع حيوي مع حاولة الانستيزيا. او قبل العملية بحاولة قد ايه؟ 15 ل 30 دقيقة. بحيث يا جماعة اوصل يعني الدواء بتاعك يوصل للبيك بتاعه في الجسم وقت الانسيشن. فاهمين حاجة؟ يعني بدي دواء مش في الدواء اللي بيشتغل بعد قد ايه؟ في دواء بيشتغل بعد 5 دقايق. اديه ازاي؟ اوديه امتى قصدي؟ قبل العمليه بخمس دقايق عشان وانت بتفتح يكون النسيج نفسه فيه مضاد حيوي. ماشي ولا ايه؟ يبقى انا بدي يا جماعه الدواء بتاعي بحيث يوصل للماكسيمم افكت بتاعته وقت الانسيشن. تو ريتش ماكسيمم تش كونسنتريشن امتى؟ وقت الانسيشن. طبعا اسرع طريقه يا جماعه بتوصل للبيك بسرعه مين؟ الوريد اللي بعمل كنترول للفولوم حب يرجعش ما يعملش ريليشن ولا ديفيكيشن. ازاي؟ الديفيكيشن اصوم اعمل ده كراكنج للفيسز مش ولا ايه؟ او اقفل له الانس خالص اعمل بيرس سترينج سوتشر. في غرزه كده يا جماعه اسمها بيرس سترينج سوتشر. عارفين اللي بيكشكش كم كده؟ يجيب لي الخيط ويدخله في الكم كده وكشكشه مش كده؟ الغرزه دي اسمها ايه؟ بس هستريك بس مش هتعملوها. اللي بعمل كشكشة للكم دخل مع الإبرة صورة مدارية فاديفيكيشن مع الإبرة فاستين أو مانوال إكسبراكشن الفيسز أو حط بيرس ستريك بس مش أصل الكلام كله عين ينفع عمل إكتر إنما ولا إنما ليه هتجيب الحمضة يا ريا الجماعة ايه الانما لا تفضل الحونة الشرجية لا تفضل ايش معنى uncontrolled liquid liquid leak defeases defeases بقى تنزل يا جماعة ايه همش تحكم فيها الترجيع ازاي تحكم فيها fasting وضعون صفيت الurination افضل بلادر اتك عليها ماشي تعالى في الميلي كان او اسطرة في البيت ماشي السيكونس بتاع بتاعي العمليه بقى في الحيوان اعمل الحيوان بالظبط كده وانا شغال اولا انا خطبه بعد كده احلاله الشعر بودي مكان العمليه وبعد كده اعمل العمليه بتاعتي علمه على الهير ريموفال بقى اشيل الشعر بقى هير ريموفال يفضل يا جماعه اشيل الشعر 24 ساعه في العمليه اشمعنى لا لا هو المفروض يتعمل 24 ساعه العمليه ليه عشان طبعا اضطر احمل حمل والكلام ده فممكن اسال عمليه يقول له هايبوثرميا عشان كده لو معايا هايبوثرميا جسمه لو جسمه رطب وعليه ميه اثناء العمليه الجسم طبعا بينقد حراره اثناء العمليه نفسها مش كده لو كان الجسم رطب كمان هيجي له هايبوثرميا انت عارف الهايبوثرميا دي من اهم اسباب الديسبن اليوم جاي لكن يبقى يفضل اعمل عمليه 24 ساعه للجراحه عشان الدبل كوت لو جبت من بره رطب هيعمل ايه؟ هايبوثرميا طبعا يفضل اديله ترانكلايزر او اديله اندكشن اندكشن يعني ايه؟ ابدأ له التحديد يعني خلاص بس طبعا ما احلقلوش في مكان العمليه احلقله فين يا جماعه؟ في التريبريشن كده النقطه اللي رقم كام الوقت اللي فيها؟ يعني كله كده انا بعمل ايه في الدرجشن ليه كام حاجه؟ انترافينوس في الهوت سيرابي رقم 2 انتي ميكروبيال سيرابي رقم 3 كنترول كوفيد كونتنيشن 4 هيرمو بشيل يا جماعه الشعر كده حوالي 10 20 سم بجميع الاتجاهات يعني الحمام ده جاي مع ظهره كده اشيل الشعر قد ايه؟ المسح في المكان ده مثلا اشيل الشعر في مساحه قد ايه؟ 10 20 سم بول دايركشنز شكرا اشمعنى؟ عشان لما اجي احط لما اجي احط فوط نعمل حاجه اسمها درامينج دلوقتي درامينج اللي هو ايه؟ نحط فوط كده يكون في مساحه ان انا اثبت فيها الفوط ثانيا لو حبيت افتح مكان زياده بالظبط بحب اطول الفتحه شويه يعني افترض في مثلا ورم بشيله مضطر افتح شويه كمان كل مكان كله متجهز كده ما يخشش في الشعر يعني ايه الغرض بعد انا بعمل مساحه 10 20 سم دول دايركشن اللاو درابي ورا بتسهل لك ان انا احط فوق وانسيشن ان انا اوسع في الطبع. طبعا لو بعمل عمليه في البطن احلى البطن كلها عمليه في الرجلين الانتاير فليم ادوات مع الكليبنج بتكون ستايل وشارب ستايل اشمعنى؟ مفيش العدوى مفيش شارب اصل الحاجه الكليب اللي هتقعد تقطع في الجلد وتعمل سكلاش انتقالات في الجلد يعني ايه البريكوشنز وانا بحلق يا جماعه يكون الجلد يكون ايه؟ ستريتش يعني اشد الشعر كده اشد الجلد اشمعنى؟ ما يتعورش يعني ينفع اجيب مكنه حلاقه وجلد متاخر مثلا كده هو مش مكنه حلاقه ايه اللي يحصل؟ الجلد يحصل له رينكرينج خلاص ممكن نقصه واخده معاه اقطعه مش كده؟ يبقى لازم بعد الجلد يكون استريتش اثناء الكليبنج محدش يتاخد في الجلد عشان اتجنب الرينكرينج رينكرينج يعني ايه؟ ان هو يتني كاتشنج. يعني كاتشنج الاصل داخل فيه عامل له ايه انج رينكلينج ورا بعض دول رينكلينج كاتشنج مش كلام الشعر يا جماعه لو كلين بقى تجمع فين عشان يعني ممكن تحرك عامل يكون كده بس بس هما شكلهم مش شكلهم مش هتحركوا عمل اساسي مش هيعملوا دواء مش هتشتغل على حيواناته كده يعني مش هقول لك مفيش دكاتره العقل ده عشان سايب عوض يعني سايب عقل من عنده ايه لسه سايب ممكن نسيس ال الشعر الكريم الشعر الكريم رقم واحد اعمل له ايه اعمل كليبنج احلى الشعر باستخدام فزوال جدا بلاند بلاند كيربت سيزرز هتشوفوا انتوا المقص ده مقص كيربت كده يعني ايه بلاند بلاند التب التب بتاعته يا جماعه مش مدببه عامله كده عندكم مقصات بصوا على حسب بقى سين المشط سين المقص ده شارب شارب الجزء بتاعه مدبب ده مدبب ماشي شارب بلاند واحد واحد بلاند بلاند اثنين ماشي تعمل المقصات شارب شارب شارب بلاند بلاند بلاند ماشي الكلام يبقى بعمل اجماع كليبنج ازاي قولوا يلا بلاند بلاند كلمة سيزرز عكس اتجاه الشعر لما احلى الشعر عكس الاتجاه الشعر مش كده هيبقى ايه كده تاني خطوه بقى بعمل شيفنج بقى شيفنج يعني ايه يعني كليبنج قص الشعر شيفنج بقى بالموس بليد هي ماكينه الحراره العاديه رازو جوه الموس هير ريموفنج كريم كريم زي الشعر الكتريك كليبر دي احسن حاجه طبعا ماكينه الكهرباء والله مانيش حاطه عليه بس علامه اللي جايه دي الونج ذا سيم دايركشن اوف هير يبقى اعرف كده ان معنى الكليبنج عكس اتجاه الشعر طب الشيفنج نفس اتجاه الشعر اصل انا بعمل الموس كده عملت الشعر عكس اتجاه اول اتجاه هاو تو بي حاول تخلي نفسك بقى موازي للجلد يعني الجلد يا جماعه ماشي كده مش معايا هيجيش بالعرض ده مش ولا ايه يبقى الشعر الكليم بعمل له ايه معاه شعر كليم فيرست ليفنج استخدام بلاند تو بلاند تيربل سيزرز عكس اتجاه الشعر سكند شيفنج بموس مكنه حلاقه بكريم ازاله شعر الكتريك ليبر مكنه كهرباء نفس اتجاه الشعر ويكون موازي للجلد المكنه الكهرباء احسن حاجه مش كده طب الموس بيعور طب كريمات كريمات ازاله الشعر هتجيب الحاله الحساسيه يبقى الراسو سكن هاش لاسينيشن انفكشن الشعر بقى الديردي بقى يا جماعه البقره دايما بتنضف في البيسز عامل ايه؟ عاملها سكرابنج الاول سكرابنج يعني ايه؟ فرشه كده خشنه بتاعت الحمامات دي مع بطن راس وضع كلاكس خلاص بقى سكرابنج يا جماعه سكرابنج بجد طف برش اللي هي الفرشه الخشنه بتاعت الحمامات وحاجه اسمها بتدين سكراب بتدين يا جماعه سكراب ده منظم بقوم حاطه ومدعك بقى المكان كويس اشيل بقى الشعر ازاي يا اما بليت او لزر طبعا مكنه الكلام مش بتمشي في الجلد الموبايل برضه نفس اتجاه الشعر يكون مازي للجلد يعني انا ناخد نص ساعه الشعر بقى بتاع الواد لوس ده بص حتى بشرات الشعر اللي بتلمع الجلد كده عم فين؟ على الضفه اللي مش ماسك بالظبط الشعر بقى مش ماسك ده شيله ليه بقى شيله؟ ليه؟ عشان ما ينزلش بصوا الشعر اولا يا جماعه سورس اوف كونتامينيشن ثانيا يعتبر فورين بادي هياخر هيلينج جدا الشعر ده مش كونتين اولا بيحمل كنت ماشي شارك بقى بيعمل انفكشن مش الكلام حاجه ثانيه يعتبر فوريد بادي باخر هيل هيعمل شغل ايه ايه ايه بشيل يا جماعه الفاكيوم والشطه الكلينر يعني اجيب بقى بلور في بلور شفاط يعني شفاط مش هواء الشعر ده اشيله ازاي اقعد بقى اجيب مقشه واكنس ولا اعمل ايه اجيب شفاط يشفط الجدار شفاط شعر مش حيوان ايه ده انا عامل كل ده يعني داكيو كليلر عارف لو اللي بيبخ ده بيطلع هوا ده بيلاقي كذا الصابون بالظبط قلعك بيه مكان كويس جدا ثلاث مرات عشان اشيل يا جماعه كل الجروس ديبرس بقى كل القذرات الزهره وكده بعد كده تشطب ميه كويسه وبعد كده اعمل ايه احط ده في الانسيبت يبقى بيتنين سكراب ثلاث مرات بعد كده اشطب ميه نظيفه وبعد كده بيتنين انسيبت لحد ما نخش غرفه العمليات بقى والله كنت اخد ستة درابنج اوت دي مهم يعني ايه درابنج اوت بغطي رجل الحيوان هلبس رجلي كده جلابس عارفين الجلابس بتاع ال ريتا بابشر ولا لا؟ عارفين الجلابس ده ولا لبس رجل الحيوان كده ولا وريته مبسطة مش الكلام؟ يبقى يعني ايه كلمة درابنج اوت؟ سيبريتنج ذا فيت فروم ذا سيرجيكال فيلد بلاوي سودا وعشان ممكن احاول احرك الحيوان كده ممسكوش بقى من الكاميرا يبقى انا اعمل ايه يا جماعه؟ بلف رجل الحيوان كده بالبيرفيوس لير حاجه غير منفذه زي اللاتكس جلافز كده اللي هو الجلافز ماشي الكلام؟ هثبته طبعا بجلافز وجوه بقى غرفه العمليات برضو البسه جلافز تاني خلاص او ممكن اعمله باندج باندج يعني ايه؟ الف رجله الباط ماشي الكلام؟ طبعا عشان بقولك عشان اسهل الهاندلنج يديولي الاوبريشن وزود الكونتامينيشن عشان بقى محتاج بلم على ظهره اشده يمين اشده شمال كفايه يا دكتور كفايه يا دكتور انا مش هلعب حاجه انا لسه البيشنت بقى عندي كورسون عندي بيشنت بس لا بس الحصه الجايه هقطع شعره كده اهو هيخلص ماشي ماشي الحصه الجايه ان شاء الله كله باذن الله كلها شد عجلك كلها كلها يعني خالد ايه انا